اي نعم. ايش؟ يخل في الإمامة؟ إذا كثر وتوالى يخل في الإمامة لأنه معناها أن الصلاة باطلة. لا هذا يسير ما يبطل الصلاة. هذا لا يبطل الصلاة. نعم. تبطل صلاته. لو صلى خلف الصف منفردا وفي الصف الذي أمامه مكان من أجل إدراك الركعة فصلاته باطلة. نعم. لو ضمن لأن الآن ما له عذر. الصف أمامه خالي. وليد. غالبا يا شيخ الصبيان لا يقلون من النجاسة، هل نأخذ من الحديث أن لو حمل ما كملنا الفوائد يا وليد؟ يعني في فوائد إن شاء الله. نعم. لف العمامة لغير ضرورة يا شيخ. ايش؟ لف العمامة لغير ضرورة. نعم. هل هو يعني جائز؟ كيف لف الضرورة؟ يعني أن تكون يعني رأسه الضرورة أن يكون رأسه يعني على عمامة. عليه عمامة. المصلي عليه عمامة. نعم. وانتقضت. وانتقضت نعم. وأراد أن يلف. أراد أن يلف. لا بأس. ما هو هذا عمل يسير. هذا عمل يسير. نعم. وإذا كان تحتاج إلى عمل كثير متوالي فيدعها تبقى في الأرض حتى أنت. نعم. الصحيح أنها لا تبطل إذا كثرت حركة الإمام وتوالت لغير ضرورة بطل الصلاة وصلاة المأمومين باقية صحيحة. نعم. ايش لا ان تسال هل يقطع الصف ولا لا؟ مدام ادمي تصح صلاته. ما يقص. نعم. اقول اذا كان يصلي الى غير القبله. نعم. واخبره احد الناس انه يصلي الى غير القبله هل عليه اعاده فيما سبق او يتم؟ لا يتم اذا كان يصلي الى غير القبله وأخبر بذلك فإنه يتم الصلاة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. بارك الله فيك. دخول الصبي غير المميز بدون وضوء هل يشب الصلاة؟ لا. والغالب الصبي ما يقطع الصلاة لأنه المسافة قصيرة. نعم. لو كانوا مثلا 10 صبيان كلهم بغير وضوء هذه ربما نقول يقطعون الصلاة. نعم. بعض الصبيان يتحرك يطلع برا يدخل الجبل. ما يخالف وتحرك هدوا شوي خلوهم يعرفون المساجد ويعرفون الناس. نعم. ولا خلص بعد عطوا حلاوه ولا حمصوا خلوا يكيف تمام. نعم. هل الأولى تقديم الإمام أم تأخير المأموم؟ ايش تقول؟ يعني اذا صاروا اثنين جاء واحد ثالث هل الاولى؟ احيانا لا يمكن تاخير الماموم واحيانا لا يمكن تطيم الامام اذا كان الامام والماموم على الجدار خلف ظهورهم هل يمكن ان نؤخر الماموم؟ ما يمكن. واذا كان الجدار اللي امامهم قريبا هل يمكن نقدم الامام؟ نعم لا يمكن. هذه واضحة إذا كان يمكن واضحة. لكن إذا كان يمكن في مكان واسع مثل البر أو ما أو في وسط المسجد فتقديم الإمام أولى. تقديم الإمام أولى. اللهم إلا إذا علمت أن الإمام رجل غضوب أحمق فهنا قد نقول حتى لا تشوش عليه أخر المأموم. ما تقدر إلا في السترة. يعني لو مر كلب أسود بين يدي الإمام بطل الصلاة وصلاة الناس. ووجه ذلك لأن المأموم والإمام في هذه الحال سترتهما واحدة.

مرور خفيف من اليمين أو من اليسار. كيف؟ يعني يكون أحياناً في الجهة اليمنى من المصلي فيمر الأمامي من الجهة يعني يتجه الجهة اليسار فيكون فيها قطع يعني يعتبر هذا الموضع. السالفة الأول إذا كان واحد سلفة لواحد هذا سؤال يعني واحد جالس قدام المصلي واتخذه سترة هذا السؤال بعدين أراد يتحرك لكن الأمامي القاعدة نعم يتحرك وكان في كان من جهة اليمين فمال اليسار وقطع من جهة اليسار هل يعتبر لا هذا ما يعتبر معه هذا لا يعتبر معه نعم يا عبد الرحمن شيخ أحسن الله إليك هذا الحيات اللي لا يقتل في داخل البيوت إذا وجد نص عينة خارج البيت يقتل لا يعني في الأسواق قصدك لا في الطريق في الشارع وفي إيه في الشارع هذه خارج البيوت نص العين نفس العين إيه نص يعني نص النوع المستثنى ولا لا يقتل إيه هذه يوجد في مثل في الخلاء مثل في في في كل الأماكن توجد هذه الحياة إذا هل نقول إن الحياة لا يقتل إلا الصنفين هذه أكثر هذه في البيوت ما يقتل إلا الصنفين وغير الصنفين حرجهن أول حرجهن أول فهمت لكن لو هاجمك في البيت هل تقتله أو لا بعد الهجوم ما تستطيع قتله ها؟ بعد ما هاجم الشيخ ما تستطيع قتله يمكن هاجم لو هاجم قضى عليك شيخ معرض هاجم تريد أن يعرض لا أقتل عند الدفاع دافع عن نفسك ولو في البيوت نعم يا سليم الإنسان لا فيه خوف ها؟ ما يمكن للإنسان أكثر من خوف الحية ما يمكن إذا سبق في البيت الشيخ لا ينفرون لا يقدرون يشوفونها لا لا يوم تشوفها بس حرجها أنت مني في حرج إن جئت إلى بيتي ويشيخ خاطرها أيضا إن جئت إلى بيتي سأقتله كان يجي النية اللي بتعرف ولا تجي لأن تعرف هذا عدوان البيت بيتك ما يمكن أحد يسكن بيتك بدون إذن. لأن الحياة على كلامك الأسودين. إحنا العقارب يعني لهم صناعات يعني كثيرة فيها أشقر فيها أسود. وغالب الأسود هو أكبر شيء. وأخف شيء هو سبحان الله عز وجل. إيه نعم. وأسود ولا هذا هو سواء أكبر عبد عشر شيء وصري. نعم نعم. يسمون عدروان. أبيض. والحيات الغالب نتيجة أقرب ما يكون نتيجة أقرب إيش الحيات؟ الغالب نتيجة أقرب إيش سبحان الله يعني في أرض حمرة نعم إذا تحريجها ثلاث مرات ثم طلعت يعني حرج عليها أم ثلاث مرات مباشرة حرج عليها ثلاث لا مرات مفصلات مفصلات ولكن الظاهر ليس ثلاث ايام كما قيل به فهم ثلاث ايام والظاهر يمكن ثلاث مرات منفصل بعض الظاهر والشيخ اذا دخلت في الدولاب مثلا الاعلام والناس ما مستقبلين في الدولاب اذا دخلت مثلا اذا دخلت افتح الدولاب وحرج عليه يعني تبني في حاجة وش حاجة تدخل الشيخ تحت الأسفل صحيح شيء. هي مشكلة الله لا تنين لكن على كل حال هذا الحديث أنت برضو مثل سالفة طيب إذا دخلت تحت السرير طيب وخر العرش اللي حولها وكلمها قلنا أنت مني في حاجة يعني المسألة خطيرة أيضا لو تقتلها ثم تقتلك ولا تقتل أولادك بعد يعني أهلها نعم شيخ حفظك الله لو اني دخلت الى المسجد وكان رجل يصلي في الصف الثاني وقيمه الصلاه وهو اثناء صلاته هناك فرجه في الصف الاول واردت اني يعني ادخل الى الصف الاول هل يعتبر قطع للصلاه ان اتيت من خلفه الى الصف الاول مباشره ما دام الرجل قد تهيأ ليدخل في المكان